السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون على الخير وينصحون عن الشر. نعم، هذا السؤال في الإمامة، نصب الإمام، وينصب إمام للمسلمين، هو خليفة أو ملك أو رئيس، لا بد للأمة من إمام، ونصب الإمام فرض كفاية، على الأمة أن تنصب إمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت كلها، لأنه إذا لم يجد نفس الإمام صارت المسألة فوضى. فالإمام هو الذي يقيم للناس، يحكم الناس بشرع الله، يقيم الحدود، ولاة الأمور تتعلق بالمصالح من إقامة الحدود ونصر المظلوم وإنصاف المظلوم من الظالم وإعطاء الحقوق لأهلها ودفع الظلم والعدوان. فالإمام، نصب الإمام فرض كفاية، يجب على الأمة أن تنصب الإمام، فإن لم تنصب الإمام أثمت، ولا يمكن أن يصلح أمر الناس بدون ولي أمر من الإمام. لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم، يعني لا، ولا سرعة إذا جهلهم سعدوا. ولهذا قال المؤلف: الواجب نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية. قال: فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها. ما يمكن أن يعيش الناس فوضى هبل، ما يمكن، ولا تستقيم أحواله أبدا. فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف، يطاع في المعروف في غير معصية. المعاصي لا يطاع فيها، قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. من أمر بالمعصية لا يطاع، لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج على ولي الأمر ويؤلب الناس عليه، لا، لكن لا يطيع في المعصية. إذا أمر بشرب الخمر أو أمر بمعصية، لا، كل لا أحد يطاع في المعاصي. الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه ويعقه، لا، لكن لا يطيع في المعصية. والزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد عليه ولا تقوم بحقوقه، لا تخص المعصية. والعبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه. إذا قال الابن الأب لأبيه: اشتري دخان، هات الدخان، لا يطيعه، لأنه معصية. لكن ليس معنى أن يتمرد عليه ويعقه، لا، لكن في خصوص المعصية ما يطيعه. كذلك ولي الأمر أو الأمير إذا أمر بالمعصية لا تطيعه، لكن لا تتمرد على الأمير وتعصيه في غير ذلك، لكن في خصوص المعصية. لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، هكذا جاءت الحل. والإمامة تثبت بواحد من الأمور: الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد، كما اختار الصحابة أبا بكر، اختاروا وانتخبوه، وفي هذه الحالة اختار من قريش إذا وجد فيهم من يقيم شرع الله، ولهذا حل الأئمة من قريش، وقال: لا زال هذا الأمر في قريش ما بقى منه اثنان، وفي ما أقاموا الدين، ما لم يقيموا الدين، فإن لم يجد من يقيم الدين انتخب من غيره. فولاية خلافة أبا بكر ثبتت بالاختيار والانتخاب، وخلافة عثمان وخلافة علي أيضا في أكثر أهل الحل والعقد. الثانية تثبت بولاية العهد، فإن أبا بكر عهد بالخلافة إلى عمر. الثالثة تثبت بالقوة والغلبة، إذا غلبهم بسيفه وسلطانه واستتب له الأمر ثبت له الخلافة، وجب السمع له الطاعة في طاعة الله، ولا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، حتى ولو كان عنده بعض المعاصي، لأن الخروج على ولي الأمر ترتب عليه مفاسد عظيمة، ترتب عليه اختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء وتدخل الأعداء، هذه مفاسد عظيمة أعظم مفسدة المعصية. معصية تعالج تعالج بالنصيحة بالصبر، فإن زالت بالمعصية بالنصيحة فالحمد لله فقد أدى الناصح ما عليه، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر بالمعصية أبدا، بل يجب الصبر والدعاء والنصيحة. ولهذا قال العلماء إن قيل إن 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، لأن 60 سنة بإمام ظالم صحيح عند بعض الظلم، لكن علق الله به مصالح، ولو كان عنده بعض الظلم وبعض المعاصي لكن تقام به، يقيم الحدود وترد الحقوق إلى أهلها ويستتب الأمن. الليلة الواحدة بلا إمام ماذا يحصل فيها من الفساد؟ يحصل فيها إراقة الدماء واختلال الأمن والفواحش وضياع الأموال، والله يعلم. ولهذا يجب نصب الإمام، ويجب السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة. أما المعصية لا يطاع فيها، لا الوالد يطاع في المعصية، ولا الزوج يطاع الزوجة، ولا العبد يطاع سيدة، ولا الأب يطاع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال المؤلف: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية. نعم، المعصية أربعة. والجهاد ماض مع البر والفاجر، يعني مع الأئمة، يجاهد الناس يا ولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، يعني عاصيا، يجاهد الناس معه ويقيم الناس الحج. الإمام يقيم الجهاد ويقيم الحج ولو كان عاصيا، ويعانون على الخير وينصحون على الشر. ولهذا يقول العلماء: الجهاد ماض مع كل بر وفاجر، والحج ماض مع الأئمة، يعني ولاة الأمور أبرارا كانوا وفجارا. نعم.